تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري برقية التهنية من جيرينوفسكي رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي بمناسبة ذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل. قال مرسلها إن جيش جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو مفخرة الشعب الكوري لأنه يضمن سلامة المجال البري والبحري والجوي للبلاد ومنعته بأمانة. وأضاف أن الجيش الشعبي الكوري الذي يخلص لقيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ويتزود بالأعتدة المسلحة الحديثة يكون في الاستعداد التام للرد على كل المؤامرات الاستفزازية لدعاة الحرب وأذيالهم. وتمنى للقائد كيم جونغ أون نجاحا في أعماله الرامية إلى الحفاظ على القدرة القتالية العالية للقوات المسلحة الكورية التي تحمل المكتسبات العملية للشعب الكوري كله، وأمل في أن تكون السماء المسالمة فوق أرض كوريا.